بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يكتب لنا وإياكم السعادة في الدارين الدنيا والآخرة، وأن يحسن لنا ولكم الختام. قبل أن ننتقل الأحاديث يا إخوة، نذكر لكم شيئا من آداب الصيام المستحبة، لأننا ذكرنا لكم في المجلس السابق بعض الآداب الواجبة، يعني آداب الصيام، فنذكر الآن بعض الآداب المستحبة. ومعنى المستحبة يعني أن وجودها في الصيام أكمل وأكثر الأجر، أكمل للصيام وأكثر للأجر، وعدم وجودها لا ينقص ثواب العبادة، لكنه ينقص ثواب الأجر والفضل. وهذه الآداب كثيرة، منها من هذه الآداب السحور. السحور يعني هو الفعل، يعني تناول الطعام والشراب، والسحور هو نفس المتسحر به. سمي بذلك يا إخوة لأنه يقع في السحر، يعني سمي سحور لأنه يقع في السحر. والسحور سنة، سنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، يعني بأمره وفعله سن السحور. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وهنا أمران: الأمر الأول أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالسحور، قال تسحروا، وأقل أحوال الأمر الاستحباب. والأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم بين الفائدة من السحور، وهو أنه بركة، كثير البركة. ومن بركات السحور أنه عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقوية على الطاعة، تقوية على الصيام، وكذلك فيه رفقا بالنفس، وفوائد كثيرة جدا، وهي من بركات السحور. وجاء في الحديث كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا، انتبهوا، فصل ما بين، يعني الفرق، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. لأن أهل الكتاب الذين يصومون منهم قديما لا يتسحرون، فالفرق بين صيامنا وصيامهم أكلة السحر، نحن نتسحر، كما سن ذلك لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. لأن ديننا يا إخوة، شريعتنا قائمة على التيسير والتسهيل وعدم الحرج، ومن ذلك السحور، ففيه رفق بالصائم، وفيه بركات كثيرة. وقد أثنى عليه الصلاة والسلام على التمر الذي يتسحر به، قال عليه الصلاة والسلام: نعم سحور المؤمن التمر. نعم هذه فعل مدح، نعم سحور المؤمن التمر. وجاء في الحديث أيضا أن السحور بركة، قال: السحور كله بركة، السحور كله بركة، فإن الله وملائكته يصلون على السحور، يصلون على المتسحرين. السحور كله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، يعني لا تدعوا السحور، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فإذا كان الله وملائكته يصلون على المتسحرين فهذه نعمة عظيمة يا إخوة. ويسن تأخير السحور، يسن يعني يفضل ويستحب أن يؤخر السحور، لحديث أنس رضي الله عنه، وفيه قال: تسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت وقاما بعد سحورهما إلى الصلاة. سئل أنس رضي الله عنه قيل له كم كان بين سحورهما وبين القيام إلى الصلاة؟ فقال أنس قدر ما يقرأ القاري 50 آية. إذا لاحظوا السحور يسن تأخيره، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن إلا عند طلوع الفجر. وهذا واضح من القرآن، هذا الأمر واضح من القرآن، فالله عز وجل يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، والمراد بذلك طلوع الفجر. هذا بالنسبة للأدب الأول. إذن الأدب الأول المستحب بالنسبة للصائم ما هو؟ السحور، وقد عرفتم الأحكام المتعلقة به. الثاني تعجيل الفطور، تعجيل الفطور يعني إذا تحققت من غروب الشمس، إذا تحققت من غروب الشمس إما بالمشاهدة وإما بإخبار ثقة فإن المستحب لك أن تفطر. كما أن الفجر أيضا يعرف بالمشاهدة، طلوع الفجر يعرف بالمشاهدة أو بخبر موثوق يوثق بخبره. فإذا تحققت من غروب الشمس فإن المستحب لك أن تبادر بالفطر، لحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وفي لفظ ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، ما عجلوا الفطور وأخروا السحور. لا يزال الناس بخير يعني أي خير؟ خير اتباع السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأمر بذلك، أمر بالإفطار عند تحقق غروب الشمس إما بالمشاهدة وإما بإخبار ثقة من مؤذن أو غيره. فالخيرية هنا، الخيرية هنا المقصود بها اتباع السنة والعمل بالسنة، وعدم الخيرية عدم العمل بالسنة. والفطور السنة فيه التعجيل كما رأيتم، لكن لا بد من التحقق من غروب الشمس، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه أيضا أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. إذن نحن معشر أهل السنة نعجل الفطور ولا نؤخره كما يكون عند بعض الفرق الضالة التي لا تفطر حتى ترى النجوم. وهذا في الحقيقة يا إخوة تشبه باليهود، لأن اليهود يقال أنهم لا يفطرون حتى يروا النجوم في السماء. كذلك بعض الفرق الضالة المنتسبة إلى الإسلام لا تفطر حتى ترى النجوم في السماء، وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. الفطور السنة أن يكون على رطب، يكون الفطور على رطب وجد، فإن لم يوجد فتمر، فإن لم يوجد فماء، فإن لم يوجد لا هذا ولا هذا ولا هذا، يفطر على ما تيسر من طعام أو شراب حلال. فإن لم يوجد شيء نوى الإفطار بقلبه بالنية، لحديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يكن فتمرات، فإن لم يكن حسى حسيات من ماء فأفطر بها. بالله ينظر يا إخوة، النبي عليه الصلاة والسلام أفضل البشرية، أفضل خلق الله، لا يجد أحيان طعاما يفطر عليه، يحسو حسوات من الماء وخلاص. نحن الآن في نعم عظيمة لا تعد ولا تحصى، أنواع من الطعام على مائدة الإفطار مشكلة ومنوعة، والنبي أفضل خلق الله لا يجد ما يفطر عليه أحيان إلا على الماء. خرج عليه الصلاة والسلام يوما من شدة الجوع، ولقي أبا بكر وعمر وقال: ما أخرجكما؟ قال: الجوع يا رسول الله. لا إله إلا الله. قال: والله ما أخرج صاحبكم إلا ذلك، عليه الصلاة والسلام. فقال أو كما قال، فقال عليه الصلاة والسلام: هيا بنا إلى فلان أحد الأنصار. فقدموا على أحد الأنصار فسلم عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم السلام عليكم 3 مرات، وفي الثالثة قال: وعليكم السلام. فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أحسن استقبال، وقال الصحابي الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، والله ما منعني أن أرد عليك من أولي مرة إلا أني أردت أن تكثر من السلام على بيتنا، أردت أن تكثر من السلام على بيتنا. فأتى لهم بعذق تمر وماء، وذبح لهم شاتا لحم فقط، ما عليها لا رز ولا شيء آخر. فأكلوا من التمر وأكلوا من اللحم، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال؟ قال: لتسألن عن هذا النعيم. فنزلت الآية يا إخوة: لا إله إلا الله. إذا نحن نسأل عن هذا النعيم الآن، أليس كذلك؟ والله سنسأل عن هذا النعيم. هل شكرنا أم كفرنا؟ هل شكرنا النعمة أم كفرناها؟ السنة أن يدعو الإنسان عند فطره، السنة أن يدعو الإنسان عند فطره بما ورد. وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. وكان يقول أيضا عليه الصلاة والسلام: إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وقد جاء في الحديث أن للصائم دعوة لا ترد، إن للصائم دعوة عند فطره لا ترد، فندعو عند الفطر. وقال عليه الصلاة والسلام: 3 لا ترد لهم دعوة، من هم؟ الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، والمظلوم. فالله عز وجل يرفع دعوة المظلوم إلى السماء وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الله عز وجل: بعزتي وجلالك لأنصرنك ولو بعد حين، ولو بعد حين ينصرها. إذن على هذا كله يا إخوة، ينوي المتسحر والمفطر ينوي بذلك كله العبادة واتباع السنة والتقوي بالسحور على طاعة الله تعالى، على طاعة الله عز وجل، على الصيام. ومن هذه الآداب المستحبة أيضا للصائم الإكثار من الذكر وتلاوة القرآن والدعاء والصدقة وغير ذلك. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون في ماذا؟ في شهر رمضان، حينما يلقاه جبريل ويدارسه القرآن. وكان جوده صلى الله عليه وسلم يجمع جميع أنواع الجود، جميع أنواع الجود يجمعها جوده عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث أن الذاكر الله عز وجل في رمضان مغفور له، مغفور له. فيكثر الصائم من الذكر وتلاوة القرآن والدعاء والصدقة والاستغفار إلى آخره. وقد جاء في الحديث يا إخوة أن إطعام أن الصيام وإطعام الطعام من أسباب دخول الجنة. الصيام وإطعام الطعام من أسباب دخول الجنة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما أصحابه بعد الغداة بعد صلاة الفجر قال من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال عليه الصلاة والسلام ومن زار منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال ومن تبع جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال ومن أطعم مسكينا اليوم؟ قال أبو بكر أنا. لا إله إلا الله. انظروا في فضائل أبي بكر يا إخوة، انظروا في فضائل أفضل إنسان بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أمة محمد أبو بكر الصديق. قال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعنا في شخص أو في امرئ إلا دخل الجنة. هذه الأعمال كلها. ومن آداب الصيام المستحبة يا إخوة أن يحمد الإنسان ويشكره، يشكر الله عز وجل ويحمده على إكمال صومه، على أن وفقه إلى الصيام وأتمه، أولا على أن وفقه إلى الصيام والعمل بالصيام ثم إتمامه. وقد صرف عنه كثير من الناس، إما بالموت لم يدرك الصيام، لم يدرك الشهر، أو لكونه والعياذ بالله صرف عنه لعدم الاستقامة وعدم التوفيق، أو لكونه عاجز لا يستطيع أن يصوم. فيحمد الله الإنسان على هذه النعمة حيث بلغه الصيام ووفقه إلى العمل به وأتمه عليه عند الإفطار. هذه يا إخوة بعض المستحبات أو بعض الأداب المستحبة بالنسبة للصيام، فافقهوها واعلموها يا إخوة، لأن ثمرة العلم العمل، ثمرة العلم العمل. عما كون الإنسان يعلم ولا يعمل فهذه مشكلة، هذه حجة تقام عليه يوم القيامة. نعم اقرأ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. إذن هذا الحديث عقبنا على ما دل عليه فيما سبق، لكن الحديث لا شك في صحته ولا إشكال في صحته، فهو متفق عليه، يعني اتفق عليه من ومن؟ البخاري ومسلم. صحيح البخاري وصحيح مسلم أصح كتابين بعد القرآن، بعد كتاب الله عز وجل، اتفق على إخراج هذا الحديث. وهو يدل على مسألتين أو قولوا على حكمين. الحكم الأول أن السنة في الفطر التعجيل. متى؟ عند تحقق غروب الشمس، إما بالمشاهدة أو بإخبار ثقة. المسألة الثانية أن السنة في السحور التأخير عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وبفعله صلى الله عليه وسلم. وقد دل الحديث أيضا على أن خيرية الصائم متعلقة بتعجيل الفطر، متعلقة بتعجيل الإفطار. خير الناس، لا يزال الناس بخير، بخير يعني عاملين بالسنة مقتدين بها إذا عجلوا الفطر. طيب إذا أخروا الفطر من غير عذر شرعي، دل الحديث على أن الخيرية قد نزعت منهم. هذا ظاهر الحديث المنطوق والمفهوم، وأن الناس أيضا بخير ما أخروا السحور. فإذا عجلوا السحور ولم يؤخروه فقد انتزعت منهم الخيرية. هذا هو ظاهر الحديث. والسنة كلها خير، سواء كانت أوامر أو نواهي. الله عز وجل يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إيش؟ عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني الأمر الذي يشق عليكم يعز عليه عليه الصلاة والسلام. ولهذا كما سيأتي نهى الأمة عن الوصال، يعني لا يواصلوا الصيام بدون طعام رفقا بهم ورحمة بهم. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذن حديث عمر رضي الله عنه هذا دل على أن الصائم يفطر بأمرين: الصائم يباح له الفطر ويسن له الفطر بأمرين. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا، يعني من جهة المشرق ظلمة الليل، وأدبر النهار منها هنا، يعني من جهة المغرب أدبر النهار، ها يعني ما يكفي. قال: وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. لماذا يا إخوة قال وغربت الشمس؟ لأن الظلمة قد تأتي من المشرق والنهار لا يرى من جهة المغرب، لكن قوله غربت الشمس وغربت الشمس زال المحظور، يعني المراد التأكد من غروب الشمس، يعني غلبت الظن على أن الشمس قد غربت، إما بالمشاهدة أو بإخبار ثقة إما مؤذن أو غيره. طيب قال فقد أفطر الصائم، يعني أفطر حسا أو حكما، أفطر حسا أو حكما، تفسيران لأهل العلم. فمنهم من قال أفطر حكما، أفطر حكما يعني إذا تحقق هذان الأمران فقد أفطر حكما، سواء نوى الصيام أو لم ينوي، وإذا نوى الصيام بعد هذا فهو مخالف عاصي لأنه قد أفطر حكما. والثاني أنه قد أفطر حقيقة، يعني دخل في وقت الإفطار، دخل في وقت الإفطار، وليس بشرط أنه يأكل في نفس اللحظة ويشرب في نفس اللحظة، لكنه دخل في وقت الإفطار وهذا أقرب، لأن الإنسان قد يعرض له عذر شرعي ولا يفطر في نفس اللحظة التي غربت فيها الشمس. فالمقصود يعني دخل في وقت الإفطار. إذن هذه السنة معشر المؤمنين، هذه هي السنة، يعني إذا تحقق الأمر كما سمعتم بغروب الشمس فقد دخل في وقت الإفطار. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم. هذا الحديث الذي رواه عدد من الصحابة فيه النهي عن الوصال. ما هو الوصال؟ يعني الوصال أن الصائم يصل الليل بالنهار ولا يفطر، لا يتناول عشاء ولا فطورا، يواصل الصيام. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أصحابه عن الصيام. لماذا نهاهم؟ نهاهم رفقا بهم ورحمة بهم، لأنه رؤوف بأصحابه عليه الصلاة والسلام. ولهذا يا إخوة لم يمنعه في الليلة الثالثة بالنسبة لصلاة الليل، لم يمنعه من الخروج إلى الناس والصلاة بهم جماعة، إلا أنه عليه الصلاة والسلام خشي أن تفرض عليهم صلاة الليل، صلى بهم الليلة الأولى جماعة، وفي الليلة الثانية كثر الناس فصلى بهم، وفي الليلة الثالثة زادوا أيضا وكثروا فلم يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام. وبعد قال: لقد رأيت الذي صنعتم البارحة ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. فهو رحيم بالأمة عليه الصلاة والسلام. هنا نهى الصحابة عن الوصال، نهاهم عن الوصال. طيب قالوا، اعترضوا، قالوا إنك تواصل، إذن كيف تنهانا وأنت تواصل ونحن نريد الاقتداء بك عليه الصلاة والسلام؟ بيّن لهم العلة عليه الصلاة والسلام. قال إني لست كهيئتكم، يعني أنا أختلف عنكم، إنني أطعم وأسقى، أطعم وأسقى. إذن فرق بيني وبينكم، لكن ما هو الإطعام والإسقى هنا؟ يعني نتعرف عليه إن شاء الله في الفوائد. إذن الحديث دل على فوائد فقهية وأحكام فقهية، منها النهي، نهي الأمة المحمدية عن الوصال، وهو وصل الليل بالنهار، وصل النهار بالليل وعدم الإفطار. وهل هذا النهي للتحريم أو للكراهة؟ خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال إن النهي هنا للكراهة، يعني كراهة التنزيه، بمعنى أن من واصل خالف الأولى وصيامه صحيح، لأنه عليه الصلاة والسلام واصل بالصحابة يومين، لما أمرهم ولم يفطروا واصل بهم يومين، وقال من أحب أن يواصل فليواصل إلى السحر. فجمعوا بين الأحاديث التي وردت في هذا الباب، وحملوا هذا الحديث نهى عن الوصال على الكراهة، كراهة التنزيه، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب أنه مكروه. وبعض أهل العلم قال أنه محرم، حرام الوصال، وبعضهم قال أنه مباح، لكن الذي يظهر لي هو القول الأول. إذن النهي عن الوصال. الحكم الثاني حرص الصحابة على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حرص الصحابة على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قالوا إنك تواصل، لما نهاهم عن الوصال قالوا إنك تواصل، يريدون الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. إذن هذا حرص منهم رضي الله عنهم، ولا شك في هذا. ومن هذه الأحكام بيان خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على الرفق بالأمة، بأمته عليه الصلاة والسلام، حيث بيّن لهم السبب، بيّن للصحابة السبب، قال إني لست كهيئتكم، يعني أنا أختلف عنكم، ففرق بيني وبينكم. ومن هذه الأحكام أن النبي صلى الله عليه وسلم يطعمه الله ويسقيه، وهذا هو الفرق بينه وبين الأمة بالنسبة للتحمل، تحمل الصيام. لكن يا إخوة، السؤال يقول هل هذا الإطعام والسقي حقيقي أو معنوي؟ بعض أهل العلم أو أكثر أهل العلم يقولون إنه معنوي، لأنه عليه الصلاة والسلام مرتبط بالله عز وجل ارتباطا ليس له نظير، فهو من شدة تعلقه عليه الصلاة والسلام بخالقه لا يحس بالجوع ولا بالعطش، لا يشعر بذلك. فالمراد بالسقي هنا والإطعام إنما هو معنوي. وقال بعضهم إنه حسي، يعني شراب وطعام حقيقي، لكن هذا الذي يظهر لي أنه بعيد، لأنه لو كان إطعاما حقيقيا وشرابا حقيقيا لم يكن وصال ولم يواصل عليه الصلاة والسلام. فالذي يظهر أن المراد هو المعنى الأول، وهو أنه إطعام وسقي معنوي، النبي عليه الصلاة والسلام خليل الله عز وجل، وارتباطه بالله عز وجل ليس له نظير، فلا يحس بالجوع والعطش وهو صائم مع هذا الارتباط بخالقه جل وعلا. نعم. ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. بعدما الصحابة ألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدوا به في الوصال، قال لهم: فإياكم، يعني الذي يريد منكم أن يواصل فليواصل متى؟ إلى السحر، يعني لا يصل النهار بالنهار الذي بعد الليل، وإنما الحد الأقصى له السحر، ثم يتناول طعاما، لأنه سيعجز عن الصيام. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوة كان يحب العمل، كان يحب من العمل أدومه وإن قل، يحب من العمل أدومه وإن قل. فالصحابة هنا الذي يريد أن يواصل فليواصل لكن وصال إلى السحر، أما ما زاد على ذلك فهو خلاف سنته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يا ليتني سمعت نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو بن العاص كان كثير الصيام، وكان يصوم النهار ويقوم الليل، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاستدعاه وقال: أنت الذي قلت كذا وكذا؟ قال: نعم. فأمره، بين له أن يصوم، أو أمره أن يصوم 3 أيام من كل شهر، فثلاثة أيام تعدل صيام السنة، أو كما بين له عليه الصلاة والسلام. فقال: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: صوم الاثنين والخميس. فقال: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال: صوم يوم وأفطر يوم. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أفضل من ذلك، ذلك صيام داود عليه السلام، وأفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يفطر يوما يصوم يوما ويفطر يوما. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه بعدما كبر عجز عن الصيام، لأنه كان يصوم يوم ويفطر يوم، فقال: يا ليتني أطعت النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت نصيحته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد له أقل من ذلك وأخف من ذلك، لأنه يحب من العمل أقله أدومه وإن قل. إذن الإنسان يا إخوة يأخذ بالعمل الذي يستطيع المداومة عليه، ولا يأخذ العمل الذي انقطع. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عن الوصال، لأنهم سينقطعون عن العبادة لا شك ولا ريب، لأن الإنسان له طاقة محدودة وله يعني وله قدرة محدودة، فإذا لم يرفق بنفسه فإنه سينقطع. ولهذا جاء في الحديث: إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. وفي لفظ أيضا: ولأهلك عليك حق. نكتفي بهذا القدر يا إخوة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجمعنا وإياكم على البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. يقول السائل: أنا من مصر ونزلت بالمدينة، وسوف أقوم بأداء عمرة لي، وأريد أن أعمل عمرة لأبي المتوفى، فهل علي الرجوع للتنعيم للإحرام مرة أخرى، أم أحرم من السكن بمكة؟ لا، الإحرام لا يكون من مكة إلا للحج يا إخوة. الإحرام لا يكون من مكة إلا للحج، لمن اعتمر وفسخ الإحرام وأراد أن يحرم بالحج يوم التروية يحرم من مكة. أما العمرة فإنك تخرج إلى الحل، إلى خارج الحرم من أي جهة كانت، وتحرم بها إن أردت العمرة مرة أخرى، لأنه لا بد في الإحرام من الجمع بين الحل والحرم،